بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله وإياه في الدرس الماضي مسالك العلة، أي الطرق التي تدل على صحة العلة، وذكر منها الإجماع والنص، وقسم النص إلى صريح وظاهر وإيماء وتنبيه. وفي الصريح ذكر لفظ السبب ولفظ العلة، وذكرت أنني لم أقف على لفظ فيه كلمة لعلة. وهذا السائل جزاه الله خير يقول أن النووي ذكر في شرحه لمسلم حديثا عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لعلة بجنبه أو بمأخذه أو بمأخبه بمأضبه. نعم. يقول هل تصح مثالا على ما ذكره المصنف؟ العلة هنا المرض، أي لمرض كان فيه، لعلة يعني لمرض، فهو المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي للعلة التي يريدها الأصوليون. لكن هل ممكن يصح التمثيل بها؟ ممكن، لأنه العلة البول قائما هو المرض الذي فيه. نعم، جزاك الله خير على هذا المثال. قال الشيخ رحمه الله: الثالث الصبر والتقسيم. الثالث أي من الطرق الدالة على صحة العلة، العلة التي هي مناط الحكم، أي التي علق عليها الحكم. وقوله الصبر والتقسيم، وقد يطلق عليه الصبر فقط، لأن الصبر هو أهم من التقسيم، لأنه هو الذي تختبر به العلة. والصبر هو الاختبار، الصبر هو الاختبار، والتقسيم هو التجزئة. ولذلك الشيخ فسره بقوله: هو حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي علة، أي أن يأتي المجتهد إلى نص من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكم تكليفي من إيجاب أو تحريم أو إباحة أو كراهة أو استحباب. فيقول هذا الحكم معلل، يعني فيه علة، أو أنه لا بد له من علة. وقوله لا بد له من علة، إما أن يكون عليه دليل خاص أن هذا الحكم أو هذا النص معلل، أو الأدلة العامة، الأدلة العامة التي تدل على أن جنس هذه الأحكام كالمعاملات مثلا ونحو ذلك معلل. إذن هذه الخطوة الأولى، أن الحكم هذا لا بد له من علة، ثم بعد ذلك ينظر في العلل المذكورة، كم يمكن أو ما هي الذي يمكن أن يعلل به فيحصرها. ثم بعد ذلك لما يحصرها يبدأ يصبرها، أي يختبرها بالدليل، فما يثبته أو ما ينفيه الدليل ويحذفه يحذفه، وما لا يبطله الدليل يبقيه. مثال: النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الذهب بالذهب بأنه إيش؟ ربا، والفضة والفضة بالفضة مثله. فيأتي المجتهد ويقول هذا الحكم معلل، لا بد له من علة. إيش معنى لا بد له من علة؟ يعني أن الحكم هنا ليس محصورا على الذهب والفضة، بل حكم على الذهب والفضة بالتحريم أو بجريان الربا فيه ووجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا، لأن له علة. هذه الخطوة الأولى. طيب، ما الدليل على أنه معلل؟ ذكرنا إما أن يكون إجماع أهل العلم على أن هذا الحكم معلل، أو ما سيأتي في نهاية ما ذكره الشيخ في هذا المسلك من أن الأحكام كلها معللة، يعني ما دليل خاص أو دليل عام. ثم بعد الخطوة هذه يبدأ يجمع ما قيل فيه من إيش؟ من العلل. هل حرم الربا في الذهب لأنه ذهب؟ ذهب، أي لعلة أنه معدن نفيس أو أنه معدن ذهبي، فيكون هذا وشو؟ تعليل بالاسم نفسه، التعليل بالاسم نفسه، أو لأنه موزون، موزون يوزن، هل علة جريان الربا فيه أنه موزون، أو الثمنية التي فيه لأنه ثمن للأشياء، فأنت لما تجي تشتري سلعة تثمنها بإيش؟ بالذهب أو الفضة ولا لا؟ وطبعا كان هذان المعدنان هما تثمين الأشياء قبل أن تخرج النقود الورقية، قبل أن تخرج النقود الورقية. فكان الناس يتعاملون بالذهب والفضة، تسك دنانير ودراهم غير الحلية التي تحلى بها النساء. فلنفترض الآن أو لأجل لونه، اللون أصفر وأبيض، حصل الأوصاف، ثم بعد ذلك ينظر في التعليل بالاسم فيقول هذا يفسد أو يبطل أو يمنع أن يكون الحكم معللا أصلا ولا يجري في غير الذهب والفضة، فلا يصلح التعليل به، ولا يصلح التعليل باللون مثلا لأنه يثبت الحكم بدونه كما سيأتي كمثال. طيب، ولا يصلح التعليل بالوزن لأن الوزن وجدناه منتقض. شلون منتقض؟ يعني في السلم لما تجي تسلم في الحديد، السلم هو أنك تدفع الثمن حال والمثمن مؤجل. طيب، لو جيت الآن تسلم في الحديد، شلون تسلم في الحديد؟ يعني تجي للتاجر أو يجيك التاجر يقول لك أنا ببيعك 100 طن حديد بعد سنة، تعطيني الآن 1000 درهم. الحديد موزون ولا موزون؟ موزون. والدراهم موزونة. لو كان العلة هي الوزن ما جاز هذا، لأن فيه نسيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يدا بيد مثلا بمثل. طيب، فإذا بطل التعليل بالاسم وبطل التعليل باللون وبطل التعليل بالوزن، بقي إيش؟ الثمنية. وهذا مشكل. ليه؟ لأنك تقول لا دليل على صحة التعليل بالثمنية إلا بطلان الأوصاف الأخرى، صح ولا لا؟ فدليلك مركب، أو السبر والتقسيم مركب يا أخوان، تركيب يعني معقد شوي. فهو مبني على مقدمة أنه لا بد لهذا الحكم من علة، ولا علة إلا كذا أو كذا أو كذا، وبطلت الأوصاف الثلاثة فبقيت علة الثمنية. لو أبطلناها لرجعنا على إيش؟ حكمنا بأن هذا الحكم معلل بالإبطال، وحنا افترضنا أنه معلل ولا لا؟ فإذا لا علة له إلا كذا، وبطل التعليل بكذا فلم يبق إلا كذا، فيكون هو العلة. فلذلك قلت أنه من حيث إثبات العلة به مشكل من هذا الوجه، لأنك لا تستدل على صحة العلة بدليل حقيقة، إلا أنهم أجمعوا على التعليل ولا علة إلا كذا. واضح؟ أجمعوا على التعليل ولا علة ثبتت. يعني إيش معنى ثبتت؟ يعني لم يتوجه إليها الإبطال، ما فسدت بالطرق التي سيذكرها الشيخ من الإلغاء والطرد وعدم المناسبة مثلا والنقض عند بعضهم. هذه الطرق للحذف صمد هذا الوصف فلم يبطل بها، فلأجل ذلك يكون هو العلة. أما نفس السبر والتقسيم فهو لا شك أنه دليل اجتهادي عقلي من الأدلة التي تستخدم في العلوم كثيرا، ويستخدم في المناظرة، وقد استخدمه المعتزلة في خديعة الناس بأن القرآن مخلوق، فقالوا القرآن إما أن يكون هو الله أو غير الله، فإن كان هو الله كفرتم، لأن هذا القرآن هو الله تهينه، ولا لا هو الله ما يصير. وإن كان غير الله فما غير الله يصير مخلوق. وطريق إفساد هذا الدليل هو كسر الحصر، لما يحصر ويتبين لك أن حصره باطل تبين أن هناك قسم ثالث وهو لا هو الله ولا غير الله، بل هو صفة من صفاته. لكن إذا صح السبر والتقسيم يكون دليل جيد على صحة ما يراد إثباته به، وذلك الله استعمله كذلك في كتابه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا تقسيم، يعني أنت الآن يا ابن آدم لا تخلو من ثلاث حالات: إما أنك خلقت من غير شيء كما يدعي من الملاحدة كذا فتح غمض طلعت والكون كله إيه كذا فجأة، يعني هالكون المنتظم كله كذا فجأة انفجار عظيم وطلع وصار منتظم، وأنت أيضا أيها الإنسان يعني صرت هكذا يعني سيدا في الكون ومكن لك فجأة يعني بدون سابق تخطيط ولا أي شيء، وصارت عيونك في وجهك من في رجليك فجأة يعني كذا، خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا القسم الثاني، خلقت نفسك. الأول باطل وإن زخرفوه ولا لا، باطل باطل، ما هو باطل بس لأنها يعني ندعي بطلانه، لا باطل لأن البرهان يدل على بطلانه أصلا، البرهان المنطقي ها يدل على بطلانه، كما يدل البرهان على أن واحد زائد واحد يساوي ثلاثة خطأ قطعا ولا لا، فكذلك أن هذا الكون خلق فجأة قطعا خطأ ما يمكن، والتجارب تثبت ذلك. يعني إذا أردنا أن نوجد شيء فجأة عن طريق مثلا تجارب كذا يعني بهذا الانتظام مستحيل. طيب وأيضا أن تحس من نفسك أنك ما خلقت نفسك ولا لا، إذا لم يبقى إلا القسم الثالث وهو أن لك خالق. عاد هذا الخالق هل هو الله ولا غير الله؟ الأدلة تثبت أنه هو الله، لأنه لو كان خالق غير الله لعبدناه، لكن لم يدعي أحد أنه هو الخالق سواه، ولا يصح دعوى غيره أن يكون هو الخالق، لأنه لو كان غيره هو الخالق لكان مخلوقا. فلما يجيك واحد يقول لك مثلا طيب إذا كان الله هو الخالق كيف وجد، هو لو كان يحتاج إلى موجد ها ما كان يستحق أن يعبد، لأنه سيكون محتاجا لغيره، والمفترض أن يكون غنيا عما سواه. فهذا إلهنا الذي نعبده ولا نتوجه إلى غيره، هو الغني هو القوي هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وبحمده. وإيمانك بهذا إيمان مبصر. على كل حال المقصود أن استعمال السبر والتقسيم في كلام الله موجود، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إما أن يكون آلهة وإما أن يكون يعني إما أن يكون هو الله لوحده أو معه آلهة، وإن كان هذا يمكن أن يكون دليل الدوران، دليل على الدوران. من أمثلة السبر والتقسيم في القرآن قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، على قولتهم حشفا وسوء كيلة، حشفا وسوء كيلة، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ لا هو اطلع الغيب ولا عنده من الرحمن عهد، وش بقي القسم الثالث المحذوف؟ كذاب، نعم كذاب في دعوة. فهذا دليل السبر والتقسيم. ومن القصص العظيمة التي تذكر في دليل السبر والتقسيم ذلك الشيخ الذي أتي به عند الخليفة العباسي مكبلا بالحديد لأنه أظهر القول بأن القرآن منزل غير مخلوق، وعند هذا الخليفة مجموعة من العلماء المعتزلة. فطبعا قبل أن يعني يقتله، لأنهم كانوا يقتلون أو يسجنون من يقول بأن القرآن مخلوق، قال ناظروه، فأراد أن يسأله يعني ماذا تقول، قال أنا أسألك قبل، خل أسألك يعني أنت عن حجتك في أن القرآن مخلوق. فهذا الشيخ يتوجه إلى هذا العالم المعتزلي يقول له يعني القرآن مخلوق، هذا الحكم أو هذا الاعتقاد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جهله؟ هذا تقسيم حاصل ولا لا؟ علمه رسول الله وأبو بكر وعمر والصحابة أم جهلوه؟ فهو إن قال جهلوه مشكلة، صح ولا لا؟ فبدأ بعلمه، يعني أنا بصير علمه رسول الله وأبو بكر وعمر، حملوا الناس عليه ولا تركوهم؟ يعني هل أظهر للناس أن القرآن مخلوق وامتحنهم؟ طبعا ما يقدر يقول حملوا الناس عليه ولا لا، ما عنده دليل. قال تركوهم، قال أفلا يسعكم ما وسعهم، خلوا الناس. فقال أعد السؤال، بيختار إيش؟ القسم الثاني. فعاده عليه فقال جهلوا، قال سبحان الله، جهله رسول الله وأبو بكر وعمر، تعلمه أنت؟ فانقطع. ومن حينها ارتفعت الفتنة بسبب هذه كما ذكر بعض أهل العلم. وأيا كان هذه القصة مع هذا الشيخ، لكنها من حيث يعني الاستدلال قطعية، فهذا الدليل من حيث كونه دليلا لا شك أنه من الأدلة الكبيرة العظيمة، لكنه في استنباط العلل يحتاج إلى نوع من يعني التثبت وصحة الطريق الموصل إليه. بعد أن عرفه الشيخ بأنه حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي علة، وذكرنا مثاله، قال ويكفي المناظر، بحثت فلم أجد غيره أو الأصل عدامه. تعلمون أن المناظرة اختلطت في باب القياس كثيرا كما ذكرنا في مسائل سابقة. فلو افترضنا أن اثنين يتناظران، يعني يتجادلان في صحة علة من العلل، وأحدهما بدأ بحصر الأوصاف الموجودة في الأصل، طيب، فإذا حصر أربعة أوصاف ماذا يستطيع أن يثبت به أنه لا يوجد وصف آخر؟ أن يدعي عجزه، فيقول أنا هذا منتهى بحثي وتقسيمي، فإن كان عندك المعترض شيء آخر أبرزه. ولهذا قال فإن بين المعترض وصفا آخر لزم إبطاله، يعني إذا قال المعترض لا في وصف خامس، فإذا لا بد للمستدل هذا المناظر أنه يدخله ضمن الأوصاف اللي عنده ويجري عليه الاختبار. قال ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل، يعني يكفي في إبطال الحصر أن يقول يوجد وصف وهو كذا، وله بشرط أنه يقول هو صالح للتعليل. فلو افترضنا أن هذا يعلل الذهب مثلا في تحريمه بأنه ثمنية أو وزن، يقول لا في وصف آخر وهو اللون مثلا، اللون ما يلزم المعترض أن يقول واللون صالح للتعليل، ما يلزمه، يكفيه أن يثبت وجود وصف. قال ولا ينقطع المستدل إلا بعجزه عن إبطاله. الانقطاع مصطلح يراد به سقوط حجة المناظر وانتهاء المناظرة بذلك، يسمونها قد انقطع. إذا حصر المستدل الأوصاف وقال هذا منتهى عجزي، فأبرز المعترض وصفا، هل يعتبر هذا انقطاع؟ يقول الشيخ لا، ما يعتبر انقطاع. نعم، يقول جزاك الله خير لهذا الوصف، أدخله ضمن الأوصاف وأبدأ بإجراء الاختبار عليه. قال والمجتهد يعمل بظنه، يعني إما أن يكون الذي يستعمل دليل السبر والتقسيم مناظر، فهذا المناظر يكفيه أن يقول لخصمه بحثت فلم أجد فيسلم له الخصم أو يبرز له. وإن كان الذي يستعمل دليل السبر والتقسيم مجتهد، فيكفيه أن يعمل بظنه، أن يجتهد بحسب قدرته حتى ينتهي إيش يعني قدرته على حصر الأوصاف. قال ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا فالتعليل قطعي. نعم، متى ما انحصرت الأوصاف بخاصة في قسمين فأبطل أحدهما صح الثاني. قال ومتى وإلا فظني، يعني إذا كان أكثر من وصف اللي يسمونه التقسيم المنتشر، ها؟ لأنه لما تتعدد الأوصاف يضعف أن يكون هذا الوصف المبقى هو العلة، فينتقل من القطع إلى وشو؟ إلى الظن. والظن المبني على دليل، قاعدة عندنا شرعية، الظن المبني على دليل يعمل به، الظن المبني على دليل يعمل به، وليس هو من الظن الذي ذمه الله تبارك وتعالى في كتابه إن يتبعون إلا الظن، فتلك ظنون لا دليل عليها وإنما هو تخرصات. لكن هنا المجتهد بنى حكمه على ظن مبني على دليل. طيب، قال: ومن طرق الحذف، لما ذكر أن هو حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح، ما هي طرق الإبطال؟ طرق الإبطال كثيرة، اختار الشيخ منها ثلاثة، اختار منها الشيخ ثلاثة، منها الإلغاء. الإلغاء، ما هو الإلغاء؟ هذا مصطلح يستعمل في باب القياس، جيد، يراد به ما ذكره الشيخ بقوله: بيان المستدل إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة ولم يثبت دونه فيظهر استقلاله. أي أن المجتهد يبطل هذا الوصف بأن يبين أن الحكم ثابت بدونه، الحكم ثابت بدونه، فلو كان علة أو كان جزء علة ما ثبت الحكم بإيش؟ بدونه، ما استقل الحكم بدونه أو ما استقلت بقية الأوصاف بدونه. مثال ذلك: إبطال أن القوت علة لتحريم أو لجريان الربا في البر والشعير والتمر، بأن الملح قوت، بأن الملح يجري فيه الربا وليس قوتا. لاحظ معي، الملح يجري فيه الربا وليس قوتا، إذن الحكم ثابت صح، والقوت اللي هو الوصف مرتفع ما هو موجود. هذا الإلغاء، أي أن تلغي كون هذا الوصف علة بإثبات الحكم بدونه. وذلك الشيخ قوله: إثبات الحكم بالباقي، ها، كالكيل مثلا، إثبات الحكم بالباقي في صورة من الصور، في صورة، هذه الصورة لابد يكون عليها دليل. فحنا لما أثبتنا الربا في الملح بدليل ولا لا، وهو ليس بقوت. قال: ولم يثبت دونه، أي لم يثبت هذا الوصف دون بقية الأوصاف، بقية الأوصاف موجودة والحكم موجود معها، هذا الوصف فيه، أي نعم، هذا الوصف منتفي والحكم موجود. قال: فيظهر استقلاله، أي استقلال الوصف الآخر، استقلال الوصف الآخر. مثال آخر أيضا: لو قلنا العلة في الخمر، العلة في الخمر إما أن تكون الإسكار أو أن يكون الرائحة أو أن يكون الطعم المر. طيب، لا يجوز أن يكون هو الرائحة لأن الحكم يثبت بدون وجود الرائحة، الحكم يثبت بدون وجود الرائحة، فلو كان جزء علة ما ثبت الحكم بإيش؟ بدونه. أو يقول لك والله مثلا طعمه، تقول أن طعمه مر، لا، نحلي الطعم قد يكون يعني مع الإسكار وقد لا يكون معه، وإن كان من هو يعتبر من الأوصاف الملازمة، لكن ليس هو العلة، ليس هو العلة. فلو وجد مشروب مسكر وطعمه ليس مرا أو لونه مثلا أو ريحه مختلف، فالحكم يثبت مع عدم وجود هذه الأوصاف. قال: ونفي العكس كالإلغاء لا عينه. نعرف العكس أول شيء ثم نعرف نفيه. العكس هو نفي الحكم لانتفاء العلة، نفي الحكم لانتفاء العلة. كان تقول مثلا: هذا ذهب، جيد، أو هذا الورق مثلا ثمن للأشياء فيجري فيه الربا، هذا الورق ليس ثمنا للأشياء فلا يجري فيه الربا. إذا ما هو العكس؟ نفي الحكم لانتفاء العلة، لأن عكس، لأن الطرد هو إثبات الحكم لوجود العلة، الاضطراد، والعكس نعم نفي الحكم لانتفاء العلة. كان تقول: هذه المرأة تحرم عليك، ليه؟ لأنها معتدة، انتهت عدتها، المفترض تكون حلالا لأن تعقد عليها، هذا هو العكس، واضح؟ طيب، إذن العكس هو ارتفاع الحكم لارتفاع العلة، صح؟ نفي العكس يصير معناه، أحسنت، إذا نفي العكس هو أن يثبت الحكم مع ارتفاع العلة. مثاله أن تقول هذه المرأة تحرم عليك، ليه؟ قال لأنها معتدة. طيب انتهت معتدة، انعدتها ما تحل، ما ارتفع الحكم لأنها محرمة، لأنها محرمة. إذن الآن هنا لم يثبت العكس وإنما انتفى، ولا لا؟ انتفى العكس، المفترض أن يرتفع الحكم وهو التحريم بارتفاع العدة، لكن ارتفع العلة وبقي الحكم، وبقي الحكم، واضح؟ طيب الآن الشيخ يقول هل الإلغاء هو نفس نفي العكس؟ بينهما شبه من حيث أن كل واحد منهما، كل واحد منهما ارتفع وثبت الحكم. الإلغاء ونفي العكس كل واحد منهما ارتفع العلة وثبت الحكم، لكن يقول هو كالإلغاء لا عيله. كالإلغاء التشبيه هنا هل هو أي طريق من طرق الحذف أو أنه يشبهه من حيث الصورة؟ ما أدري في الحقيقة، يحتاج إلى مزيد تأمل. لكن قوله لا عينه أي ليس هو نفسه، ليه؟ لأن مقصود في الإلغاء أن يبين أن الحكم ثبت بدون الوصف، فلو كان هذا الوصف جزء علة لما ثبت الحكم بدونه، لو كان جزء من العلة لما ثبت الحكم بدونه. وفي العكس هو أن ينتفي الحكم لانتفاء العلة، ونفي العكس هو أن يثبت الحكم لانتفاء مع انتفاء العلة، أن يثبت الحكم مع انتفاء العلة. فالإلغاء أخص شوي، الإلغاء أخص من نفي العكس. وظاهر كلامه أن كلاهما يمكن أن يصلح، لكن لا أجزم بهذا، يحتاج إلى تأمل ومراجعة لأن ننظر هل هو نفي العكس يصلح أن يكون كالإلغاء في إبطال الوصف أم لا. قال ومنها طرد المحذوف. طرد المحذوف أي أنه وصف طردي، والوصف الطردي في اصطلاحهم هو الذي لا أثر له في إثبات الأحكام. الوصف الطردي هو الذي لا أثر له في إثبات الأحكام، وقسمه الشيخ إلى كم قسم؟ إلى قسمين. قال مطلقا يعني وصف طردي مطلقا لا يعتبره الشارع أبدا كالطول والقصر، فلما يتقدم اثنين للإمامة مثلا لا يقال علة تقديم هذا أنه طويل وهذا قصير، فالطول والقصر والبياض والسواد في أجناس الناس لا عبرة لها في الأحكام. قال أو بالنسبة إلى ذلك الحكم، يعني عندنا أوصاف طردية في أحكام ومؤثرة في أحكام كالذكورة والأنوثة. الذكورة والأنوثة غير معتبرة في أحكام العتق، غير معتبرة في أحكام البيع والشراء، فكما يشتري الرجل تشتري المرأة، وكما تثبت أحكام البيع والذمة للرجل تثبت للمرأة. فإذا هذا وصف وش يصير؟ طردي. وين فيه؟ في أحكام البيع والشراء والعتق ونحو ذلك، لكنه مو طردي في أحكام الشهادة ولا في أحكام القضاء. قال ومنها عدم ظهور مناسبة، يعني من طرق حذف الوصف أن تقول لا مناسبة فيه، كأن تقول مثلا حجر الشارع على الصغير إما أن يكون لضعف عقله، إما أن يكون لضعف عقله، وإما أن يكون لسفاهة رأيه، أو إما أن يكون لضعف عقله، وإما أن يكون لمجرد الصغر. فيقال مجرد الصغر لا يثبت الحكم به في مثل مثلا كون المرأة يعني أو لا يظهر مناسبته كإيش؟ كضعف العقل. لأن كون الإنسان صغير مظنة ضعف العقل، فإذا الوصف المناسب هو ماذا؟ ضعف العقل، ضعف العقل. ولذلك لا نجد مثلا الكبير الذي ليس له عقل ها يرتفع عن الحجر، أو يقال مثلا إجبار الشارع البكر على الزواج إما أن يكون لضعف عقلها، وإما أن يكون لصغر سنها، وإما أن يكون لبكارتها، وإما أن يكون لحيائها. فيقال مثلا كونها امرأة ليس وصفا مناسبا لأن يلغى اعتبار رأيها، ولذلك اعتبر الشارع رأي مين؟ السيد. كذلك مثلا لو قلت التعليل في الذهب والفضة إما الوزن أو الثمنية، لا يصل التحليل بالوزن لأنه لا مناسبة فيه، ما في مناسبة بين تحريم الربا في الذهب وكونه موزون مثلا. طيب لو قال الآن المناظر فيه مناسبة سيأتي، قال ويكفي المناظر بحثت فلم أجد له مناسبة، يعني يكفي في إثبات عدم المناسبة أن يقول إني بحثت فلم أجد له مناسبة، لأنه عدل مجتهد فيصح قوله في ذلك. فلو قال المعترض الباقي كذلك، وش الباقي؟ الأوصاف الثانية. فلو قلنا مثلا التحريم في في في في التمر إما أن يكون لأنه قوت أو لأنه مطعوم أو لأنه مكيل، فأقول مثلا كونه مكيل لا مناسبة فيه، فيقول المعترض والباقي كذلك لا مناسبة فيه. لو قال لك المعترض هذا فما الحكم؟ قال إن كان بعد تسليم مناسبته لم يقبل. إن كان قد سلم تسليم مناسبة الطعم أو القوت لم يقبل بعد ذلك نفي ويش المناسبة فيها. وإن كان قبله أي قبل أن يسلم، سبر المستدل أرجح. ليه؟ لأنه يترتب على تعليل المستدل تعدية الحكم. مثال، لو قلت أن العلة في الطعم في في في البر هي الطعم أو القوت أو الكيل، جيد، والكيل لا مناسبة فيه، بقي عندي إيش؟ وصفين، صح؟ يمكن تعدية الحكم بهما ولا ما يمكن؟ يمكن، ممكن أعديه لغيرهما. فلو جاء المعترض وقال والباقي كذلك لا مناسبة فيه، شو يصير؟ أبطل كل العلل ولا لا؟ وصار الحكم بدل أن يكون متعديا صار قاصرا. فيصير في هذه الحالة سبر إيش؟ المستدل أرجح، ويظهر في هذه الحالة على مناظره بأن الحكم متعدي، والمناظر سيكون الحكم بناء على كلامه ماذا؟ قاصرا. قال وليس له بيان المناسبة. نعم، يعني لو أن المعترض قال ووصفك الذي أنت أبقيته لا مناسبة فيه، فأراد المستدل أن يثبت أنه مناسب، شو يقول الشيخ؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك. لماذا؟ لا، لأنه عندهم مصطلح انتشار، انتقال من طريق إلى طريق آخر، سوف تنطلق تبي تنتقل من طريق السبر والتقسيم إلى طريق المناسبة. إذا وعندهم قاعدة أن الانتشار مذموم في ماذا؟ مقام المناظرة. ايش معنى الانتشار؟ اي تنتقل من طريق الى طريق ومن مسألة الى مسألة، فلا يصيغ لك ذلك في مقام المناظرة ان تقول اثبت مناسبته، لانك ستنتقل من طريق السبر والتقسيم الى طريق المناسبة. وهذا من حيث الجدل ما يصلح، لكن من حيث لو انهم يعني من حيث الشرع او من حيث الحكم الشرعي يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح ان يثبت له المناسبة. قال والسبر الظني حجة مطلقة، لانه ايش؟ مبني على دليل شرعي صحيح. قال ولو أفسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته، لكنه طريق لإبطال مذهب خصمه وإلزام له صحة علته. لو افترضنا أن اثنان يتناظران، أحدهما شافعي والآخر حنبلي، وقام الحنبلي بحصر العلل فقط المتفق عليها ما بين الحنبلية والشافعية، ثم أبطل علة الشافعي، هل هذا دليل على صحة علة الحنبلي؟ هل هذا طريق من الطرق التي تثبت بالعلة؟ قال الشيخ لا، صح في المناظرة ممكن أن يبطل علته في المناظرة، لكن لا يدل على صحتها مطلقا. لماذا؟ لأنه قد تكون العلة الصحيحة علة المالكي مثلا، فلا بد لإثبات صحة العلة أن يحصر جميع العلل وأن يبطل ما يبطله الدليل منها، ثم ما ثبت منها يكون هو العلة. قال ولكل حكم علة تفضل. هذه الجملة هي المفترض أن تكون في الأول، لأن مبنى السبر والتقسيم في استنباط العلل عليها، لأنك لا تبدأ في السبر والتقسيم إلا بجملة أن هذا الحكم معلل، وهذا هو القاعدة، أن كل حكم فله علة، تفضل من الله تبارك وتعالى على عباده، لأن وجود العلل يوافق قضايا العقول، فكون الحكم معلل يوافق قضايا العقول، وكونه لا علة فيه زين تقبله النفوس قهرا وطاعة وسمعا، لكن قد لا يكون مقتنع بأنه فعلا يعني هو الشيء المناسب، لكن لأن الله هو الذي شرعه فأنت لا تشك بأنه هو الحكيم الذي جعل ذلك، فلا يمكن أن يضع شيئا عبثا مثل عدة 4 أشهر و10. ليه 10؟ إرغام لأنف المنافق. يعني لا أعلم له علة، لكن فيها إرغام لهذا الذي يقول وش معنى 10 أيام؟ إذا قال الله سبحانه وتعالى هذا فإيش؟ سمعا وطاعة، وثانيا لا بد أن يكون في ماذا؟ حكمة وعلة، لأن الله إيش؟ حكيم. وذلك عائشة لما قالت لها معاذة لما تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، كان يصيبنا ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. تعلمها التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فهذا هو عين التسليم. لكن نحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى شرع الأحكام لعلة. قال ويجب العمل بالظن فيها إجماعا، يعني لا يلزم لإثبات كون الحكم معلل دليل قطعي نصي، بل يكفي الظن الراجح المبني على الدليل. ولهذا قسم أهل العلم الأحكام إلى 3 أقسام. قسم لا يعلل وهو جملة العبادات والمقدرات، كأن يقال مثلا الشارع وضع في الذهب والفضة ربع العشر، وفي الزراعة ما سقي نصف العشر، وما لم يسقى العشر، واضح؟ لماذا؟ الله أعلم. المقادير، إذا كان عندك 40 شاة تجب فيها الزكاة، أقل واحدة ما تجب الزكاة، إذا عندك 200 درهم تجب الزكاة، أقل ما تجب الزكاة، هذه مقادير قدرها الشارع الحكيم، وأكيد أن هناك يعني علة لها، والحكمة ظهور الغنى، الحكمة غير العلة. القسم الثاني المعاملات وما جرى مجراها، فهذا معلل. القسم الثالث ما يتردد فيه ويقع فيه نزاع بين العلم، هل هذا الحكم معلل أو غير معلل، وهذه من مسائل الاجتهاد التي يعني يكون فيها مجال للمجتهد في النظر ومعرفة الحكم والعلل وتعديتها إلى الفروع الأخرى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.